السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم البصيرة والرشاد، وأن يستعملنا الله سبحانه وتعالى استعمالا مرضيا رضيا، وأن يوفقنا وإياكم من شرف الدلالة عليه، وأن لا يقطعنا عنه وعن تيسير وحيه لعباده في عفو وعافية وفي أمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات حتى لقيا. ما زال الحديث حول الكلام المبارك للرجل الموفق ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يدندن حول أثر البعد والاغتراب عن الله سبحانه وتعالى، وعن أثر وفواتير ارتكاب المخالفة والمعاصي والذنوب. فكان يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. إن الذنب هيخونك، إن الذنب بيخون بيخون، نسأل الله السلامة. وإن المعاصي الإنسان بيكون محتاج في وقت ما إنما يقعش في وقعة، نسأل الله السلامة، إن يكون محتاج حد يكون في ظهره. عارفين الشعور ده، يكون في حد انت تعبت كتير عشانه، حد صرفت اللي قدامك واللي وراك عشان تظفر بيه او تربيه. فبعد الكلام ده وبعد ما كبرت منتظر ان اولادك يقفوا معاك، او منتظر اللي صرفت عليه يعني يدفع عنك، تجد انه يخونك. شعور قهر، هذا الشعور هو ده الشعور اللي بيقابله الإنسان اللي بيضيع وبيدفع أغلى عمره، أغلى ما لديه وأغلى عمره ورأس ماله الحقيقي وهو عمره اللي بيدفعه، وفي الآخر خالص بيفاجئ إن يوم القيامة وهو داخل قبره إن يتبعه ماله، بيتبعه أهله، يتبعه أثر المال، يعني أثر المال من البروباجندا، ومن يعني لو هو من علية القوم من أهل الطرف فهتلاقي أهل الطرف والناس ماشية معاه والعربيات جاية عشان تعزي، ولو هو من الفنانين بتلاقي الفنانات جاية واللبس بتاعهم والسمت بتاعهم، فبتلاقي أثر المال جاي وبتلاقي أهله جايين وعمله جاي. فاللي بيرجع المال واللي بيرجع الأهل ويبقى العمل، هيلاقي العمل زي ما ابن القيم بيقول كده بيخونه أحوج ما يكون إلى نفسه. سبحان الله، أحوج ما يكون. هو في الوقت ده محتاج جدا كان إن العمل بتاعه يكون قوي يقدر يساعده، يفاجئ إن هو ضيع شبابه، ضيع ماله، ضيع صحته، ضيع كل حاجة في سبيل ان يجيب العمل البسيط ده، فيفاجئ ان العمل ده هو اللي بيحتضر وقاعد معاه، عامل زي الراجل العجوز اللي ما يقدرش يدافع عنه، فضلا ان يكون اصلا حاجه ممكن تاذيه، وكل ده يسيبه ويمشي. فبقى يبدا يقول رحيم فين وسايبني. ابن القيم بيقول لنا ان الذنوب برضو بتعمل معاك كده، ان من عقوبتها ان هي بتخونك، فما تخليش حد، ما تربيش حد يخونك، اوعى تربي حد يخونك. ما تروحش تشتري كلب انت عارف ان الكلب ده مسعور وان الكلب ده ليس وفي، او تشتري ثعبان قبرة وتاخد الثعبان ده والقبرة دي ودينك تربيها وانت عارف ان هي هتلدغك، وقاعد كل يوم تأكلها، كل يوم تقول الله ملمسها ناعم، الله ده لينة، الله ده مرينة. هي الدنيا كده ملمسها ناعم فعلا، لكن لدغتها العقرب، لدغتها القبر، فانتبه. فبلاش تربي حد يخونك. يعني تربي حد يخونك؟ بلاش تضيع وقتك، وقتك أسمى ما لديك. بلاش تهلكه في قيل وقال، بلاش تهلكه في إطلاق الأبصار، بلاش تضيعه في الكلام الفاضي. كل يوم، يعني مش هقول لك كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، في واحد في نفس سنك قاعد بيحط طوبة في الأثر قبل الرحيل، وبيتأكد كويس قوي ان الأثر ده قبل الرحيل. في واحد كل يوم قبل ما بينام مشغول، مشغول بإيه؟ بأخرته، مشغول اللي هيشرفني بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا، يا ترى اللقاء هيكون مشرف، يا ترى هكون انا مسرور وهو مسرور لما نتقابل عند الحوض وعند الكوثر صلى الله عليه وسلم. فالناس ديت مشغولة، عندها برضه اهتماماتها وهمومها الدنيوية، لكن في هم اخروي لا يغيب، في هم اخروي ما بيغيبش عنهم، بيتعاملوا مع الدنيا دي زي بالظبط اللي رايح اللي جاي من الشغل. واحد هو جاي من الشغل، اخت جاي من الشغل، عارفة ان عندها غدا، فبتعدي على بتاع الفراخ تجيب حاجة، وبتعدي على السوبر ماركت تجيب المكرونة والصلصة، وبتعدي على بتاع العيش تجيب العيش، بس هي رايحة البيت عشان تعمل الغدا. الحتة دي ما بتغيبش عنها، فهي فاهمة كويس قوي وهي بتعد الفكة عشان تجهز لتجيب عيش هي بتعمل ايه، عارفة كويس قوي وهي نازلة تجيب المكرونة هي بتعمل ايه، ليه؟ عشان تروح البيت تعمل الغدا للأولاد. ففكرة ان في بيت وان في غدا بتخليها تلم كل الايه، تلم كل الحاجات الصغيرة اللي هي بتعملها دي. مهم قوي تاخدوا بالكم انت رايح الجامعة يوميا، الجامعة دي هي دي اللي ايه، هو ده المشوار بتاع المكرونة، انك رايح مصلحة حكومية تخلص ورق، ده مشوار انك تجيب الايه، تجيب العيش مش عارف ايه في الاخر عشان في حاجة معينة. الحاجة دي عما بتغيب عنك بتلاقي التوترات، بتلاقي الهموم، بتلاقي امتحان العقيدة وامتحان القلب به في هزة زي اليومين دول. النهاردة الناس بتصحى وتنام، الحق ريال راح في كذا، الحق دولار نزل، الحق ده مش عارف ايه، ده بيقوله، ده بيعيده، ده مش عارف ايه اللي حصل في الأسعار، ده مش عارف ايه. فربنا يتولى الناس ويعينهم على معاشهم، لكن في فرق كبير بين إنسان بيكون مدرك كويس قوي هو الأرض أرضه والعبد عبده والرزق رزقه، فأنا في النهاية طالما أمر ليس بيدي خلاص. في حد كان بيستنصحني بيقول لي أفضل حاجة المال اللي معايا أحطه فين، قلت له هتسمع كلامي، يعني أنا راجل اقتصادي ولا راجل، بس هتسمع كلامي. قال لي عم قول، فقلت له حطه في الصدقات، هو ده البنك الوحيد اللي يأمنك وهيأمنك، هو ده الوقت الوحيد انك تتصدق وتكسب من الصدقات. مش بقولك تصدق بكل ما تملك، لكن لا، أعزز قيمة الصدقة في حياتك وأكثر منها الفترة دي. ما يبقاش دايما انت مشغول في واحد ممكن بفرق يقول لك ان الدولار ده او الريال ده او مش عارف ايه بعشرة وكسر ومش عارف ايه 3.75 ولا 3.77 وتفك، فتلاقيه ينتظر عشان 75 مش 77 ويفكر بالدقة ديت قوي ويقول لك انت مع كل 10,000 مش عارف ايه هتكسب 1,000 ايه. جميل التفكير ده لو كان العقلية الاستثمارية دي موجودة برضو في الآخرة. استثمار الآخرة انك تكون مدرك كويس قوي، مدرك كويس قوي ان الله يطلع على قلبك فيراك مهموما بالمسلمين، ان الملأ الأعلى يصنفوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فلا يزال أرض الرجل يتحرى الصدق، يتحرى حتى يكتب. فأنت تتحرى الإنفاق في أوقات المسبغة، أوقات الاضطرار، أوقات ضيق المعاش، يكون عندك تفنن في الإنفاق، تفنن في الإطلاق. فيجي في الوقت ده تبقى معروف عند أهل السماء ومعروف في الملأ الأعلى، هذا رجل كان محسنا على العباد إذا ضيق عليهم. سبحان الله، فألا يحسن إليك. ما ظنك بمن قال الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما ظنك؟ هيكون ظنك بي إيه؟ هل هتكون أنت تكون يعني منفق وهو سبحانه وتعالى يضيق عليك؟ في وقت الضيق يظهر معادن الناس، في وقت التضييق سبحان الله تجد أرزاق غريبة. يكفي أن الله استعملك في وقت الضيق، أنت كنت الجسر الذي يذهب للناس بالرزق. في ناس بتنام مطمئنة كما كان محمد بن يوسف الشيباني يقول كيف ننام وقد نامت الناس وقد نامت عيون المسلمين اتكالا علينا. نامت عيون المسلمين اتكالا علينا. في ناس فقراء كتير مهما الدولار بقى مليون جنيه نايمين اتكالا عليك، مش قلقانين من حاجة. ليه؟ يقولك فلان عم الشيخ ده راجل ربنا استعمله لنا، راجل ربنا سبحانه وتعالى اختاره لنا. فالمعنى ده عم تكون انت عايشه ما تحسبهاش مين هيديني اكتر، ايه الادخار اللي هيزود لي اكتر. افضل الادخار انك تتاجر مع الجبار سبحانه وتعالى، انك عم تتاجر مع ربنا وتكون كثير الجواد. في الوقت ده ربك شكور، ربك شكور، وربك يغار سبحانه وتعالى، يغار أن يظهر من عبده معاملة يراها الناس نبلة ولا يلتمسون ولا يرون كرم الله كما يرون كرم هذا العبد. لا سبحان الله. عشان كده يوم القيامة هيجي راجل تاجر، في يوم القيامة راجل تاجر، هيجي نشوف الراجل التاجر ده عمل ايه، ايه اللي انت كنت بتعمله. فهو الراجل مش عنده حاجة، يفكر يمين شمال فوق تحت مفيش، فيفتكر انا كنت بداين الناس. صحيح كان واحد عاوز فلوس، محمد عاوز دين وكده والكلام ده كله، فانا كنت اداين الناس. فقاموا فتياني ان ينظروا المعسر، يعني واحد الدنيا ضاقت عليه شوية يأخروه مفيش مشكلة، واخدين بالكم؟ طب الموسر مفيش مشكلة يعني يتخففوا شوية عنه ويعدوا الموضوع في يسر ويتجاوزوا شوية ويكون في مسامحة في الاقتضاء، الموضوع بسيط. سبحان الله. هنا أما الإنسان يستحضر الحديث ده ويشوف الرجل ده هو عمل إيه، دلت هم بيقولوا له أعمل الملائكة يعني بتقول له أعملت من الخير شيئا؟ في حاجة أنت عملتها؟ أنا ما فيش خالص. سبحان الله. هو مش لاقي حاجة يفتش فيها في حياته إن هو كان بيعملها. فالرجل ده لما لدرجة في أحد الأحاديث على ما أذكر يعني فما بيقولوا له هل عملت من خير؟ بيقول لهم ما أعلم، بيقولوا مش عارف. هو ما كانش واخد باله ان ده حاجة حلوة قوي. خلي بالكم الحديث ده في صحيح البخاري، يعني اعلى درجات الصحة. فقيل له انظر يا عم، فكر دور. يا ما اكرم ربنا جل وعلا ان الملائكة تقول، يعني سبحان الله، ان الملائكة تقول يا عم دور فتش. فسبحان الله، في احاديث كده تحس قد ايه بود الملائكه. من الابحاث الجميله انك تعمل بحث في علاقه الملائكه بالانسان، كحديث كيف تركتم عبادي، تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ان ربنا يقدر على الملائكه اوقات اللي هو تغيير بقى، زي ما بيقولوا نبطشيه، يعني صح التعبير، الملائكه اللي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل ادناها معاك لغاية دلوقتي الفجر، وبعدين يطلعوا وينزلوا ملائكة ليه النهار بقى، تيجوا الملائكة دي في الوقت ده سبحان الله يلاقوك بتعمل ايه. في الغالب ان المسلمين بيعملوا طاعة في الوقت ده، ما بين بيصلوا الفجر وبيصلوا العصر، فالملائكة تقول له احنا سبناهم هم بيصلوا اللي هم طلعوا، طب والتانيين يقولوا احنا جيناهم وهم بيصلوا. فسبحان الله، فيقدر الله سبحانه وتعالى ان الملائكه تقابلك في وقت تكون انت فيه خير. يعني انت ولله المثل الاعلى، عارف ان بنتك دلوقتي لابسه الاسدال بتصلي او بتذاكر، فانت عاوز تعلي قدرها في نفوس ايه اقاربها، فتدخل عمتها تقول لها لو سمحتي بس الله يكرمك يا فلانه، شوفي بس ايه بنتي بتعمل ايه، انت عارف ان هي بتذاكر. فهي تدخل تقولك ده بتذاكر يا حاج، فتقول ما شاء الله عليها. طيب ليه؟ عشان عمتها كانت بتتكلم بتقول ايه، البنت دي مش هتفلح، البنت دي مش بتاعت مذاكرة. فرأفة وشفقة وحبا منك لبنتك قدرت هذا الامر ورتبت الترتيب ده. فالرب جل وعلا الملائكة كانت ترى ان هذا المخلوق وهذا الخليفة في الارض هيفسد فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كيف تركتم عبادي. فهم والملائكة وجدت رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الكائن أحبوبة. فعشان كده سبحان الله يتلاقيهم ايه حتى في المواطن دي، فهم بيقولوا هل عملت من خير، يقول لهم لا، يعني يقول له انظر. فخلاص بقى في علاقة ود، في علاقة حب. حتى في الرجل الذي يبدل الله سيئاته حسنات، فيجي واحد يوم القيامة معه سيئات كتير قوي، فرحمة من الله سبحانه وتعالى يبدل الله سيئات هذا العبد لحسنات. فالرجل لما يلاقي كده والملائكة تخبي عنه كبار السيئات، لأنه هو لقى حاجات صغيرة، فتيجي يقول لي ذنوب كبار لا أراها. يا سلام، أشوف جمال الشكور سبحانه وتعالى، جمال الوهاب الذي إذا أعطاك أدهشك ورغبك، يوصلك في مرحلة من مراحل إنك وأنت بين يديه إنك يعلو صوتك. عافاك الله، إن شاء الله تكون من أهل الطاعة يعني، بس إن في بعض الناس يعلو صوته ويقول بكل صوت وكل وضوح يا رب أنا لي ذنوب كبار أنا مش شايفها، ليه انا مره ارتكبت الفاحشه مش لاقيها، يعني كنت مره سرقت والدتي مش لاقيها، فين الواحد يعدل ذنوب كبار بين يدي الغفار؟ ليه؟ يقول لك ادهشه عطاء ربه، عطاء الله سبحانه وتعالى ادهشه. اذا كان الشهوه في الدنيا ممكن تعمل ايه سكر لعمرك انهم لفي سكرتهم، طب عطاء الوهاب يا جماعة، عطاء الوهاب وصل زكريا عليه السلام ان ما يقولش ايه دعاء عادي. سيدنا زكريا يعني عاوز ان ربنا سبحانه وتعالى يرثه، يعني يجيب له كده ايه لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. طب نفسك في ايه يا زكريا عليه السلام؟ عاوز ايه زكريا؟ الدعاء المريمي اللي جه في مريم، شوفوا وهو بيدعي كل الأسباب ممنوعة. في سبب وهن العظم مني، طيب ما دي سبب اهو خلاص راح واشتعل الرأس وشيب، ادي كمان سبب. بس هو الدافع ايه اللي مخليك تتكلم؟ هو داء قبل كده ولم اكن عمري في يوم من الايام ما كنت شقي وانا معك. شوفوا، ولم اكن بدعائك ربي شقيا، يعني ايه؟ عمري في يوم من الايام ما دخلت الباب ده ورجعت خسران، حتى لو ما خدتش الاجابة الفورية، بس خدت الرضا ايه؟ الرضا الروحي والقلبي. عمري ما رجعت فاضي، واني خفت الموالي من وراي وكانت امرأة عاقر. الاسباب كلها متقطعة، يعني في واحد داخل كل الاسباب مش معاه، سبحان الله، داخل يقول لربنا مش معايا سبب، بس انا عاوز حج، سبحان الله. بس محدش يعمل كده، محدش يطلب الطلب ده الا القلب السليماني. ده قلب سليماني، قلب لسه عامل الذنب ولسه بيتحاسب على فاتورته. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد. انا عاوز الاثنين دول مع بعض. ما في سقف للاحتمالات عندهم، سقف للاحتمالات دي ده لا، عند القلب السليماني انتهى. عشان كده لازم يبقى في قلب يعقوبي، قلب ايوبي، قلب يعقوبي في القدر، وقلب ايوبي في البلاء والضراء، وقلب سليماني عند الاخطاء. فرب اغفر لي وهب لي. انتوا ايه القوة الشديدة دي؟ يقول لك يعبدون ربا وهابا. هم لما عبدوا الرب الوهاب عرفوا كويس قوي ان الباب ده اللي بيطرقه خلاص، سبحان الله. فالعمق ده عمق، انك تستشعر ان هم ياخدوا ويطلبوا في وقت، اكتر وقت الانسان بيبقى منكسر فيه ملوش يطلب، هو وقت ليه الخطا. ومع ذلك سيدنا سليمان بيكسر الفكره دي، بيكسر الفكره دي عند ناس كتير قوي. يقول لك لا، انت حتى لو كنت مخطئ وتبت الى الله سبحانه وتعالى، وانت بقى بتترنم بتوبتك بالتوبه بتاعتك، ايه الطلب بتاعك؟ الانبياء واحد بيقول لا تخطئ، خلاص ماشي. انت ادرى ان الانبياء لا يخطئون، الله سبحانه وتعالى يقول وعصى ادم ربه فغوى، وانت بتقول ايه؟ لا ما بيخطئش. فسبحان الله، الانسان عما يدرك هذا الامر، عما يعيش المعنى ده، بيجد في قلبه السكينه والهدوء، ويجد أنه فعلا مع رب يدهشه بكل عطاء. شوفوا سيدنا سليمان أخذ إيه وروحوا تتبعه، الأخذ الذي أخذه من الوهاب. عشان كده سيدنا زكريا ما طلبش أي ولد، لو دققته إن الأسباب كلها مش موجودة، والطلب غريب جدا، ما قالش أنا عاوز ولد، لا ده أنا عاوز ولد بصفات مخصوصة. ايه الولد ده بقى؟ ده الولد ده يرثني، وايه كمان؟ ويرث من آل يعقوب، وايه كمان؟ واجعله ربي رضيا. انت كان عاوز حاجات مخصوصة خالص، صح؟ عشان كده خد ايه؟ خد واحد اتسمى اسم من فوق مش من تحت، الله الذي سماه، سبحان الله. وخد موضع في القرآن لم يأخذه غيره، وحنانا من لدنا، سبحان الله. استشعار المعاني دي يخلي الإنسان دايما وهو في الاختبارات والأمور اللي احنا بنمر بيها دي يبقى مدرك كويس قوي ان الاختبار الحالي هو اختبار قلبي بامتياز. هل انت هتنجح؟ هل انت هتنجح ولا لا؟ ده كيلو اللحمة بقى كذا، ده الفراخ بقى كذا، مش عارف. هو السعر ده ما ينفعش انت تدنك واقف في الحتة دي. دلوقتي معناها ايه؟ ان الصدقة بقت ليها تمن، فكل عما السعر يترفع تبقى انت عارف كويس إن الصدقة بقى ليها تمن، وإن الجبر بقى ليه تمن، وإن الوقوف مع الضعفاء بقى ليه تمن، وإن الإنفاق على تزكية النفس بقى ليه تمن. في أكبر وقت في الأسعار عالية، هو أكبر وقت هتلاقي الحرم لا يخلو من زحام. ليه؟ كل دول بيصرفوا في الوقت اللي الناس بتقول إن المصاريف بقت غالية. كل الناس دي بتحاول بقدر الإمكان تصرف على إيه؟ على آخرتها، زي ما كتير بيصرف على دنيته، زي ما كتير ما يغير الموبايل وجاب الآيفون. ما الآيفون غلي بس في ناس اشتريته، والعمر غلي في ناس اشتريتها. ليه؟ لأن ينفيان الفقر. أنا مش معايا نص يقول لي إن الحاجات دي هتنفي الفقر. عاوز تنفي الفقر؟ عليك بقى بالحاجات اللي تأمنك. من ضمن حاجات اللي هتنفيك الفقر بالمناسبة، مش هينفي الفقر اللي انت صرفته في العمرة بس، مش عندنا حديث بيقول كده، لا، ده هينفي الفقر في حياتك. ينفيان الفقر وينفيان الذنوب. سبحان الله، المعاني دي هي ديت، دي فرص ان المعاني ديت انك تبدأ تضغط على قلبك بيها، وانك تخلي قلبك يتشربها، وانك تكون عندك يقين فيها. هو ده الاختبار الحقيقي، انك تعيش مع اسم الله المسعر، ان الله هو المسعر. فالموضوع ده من قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة مكتوب لك انك هتعيش سنة 22 واحتمال 23، وهتعيش الاجواء ديت، وهي ديت الماديات. لكن لازم تبقى موقن انك لن تموت حتى تستوفي رزقك، هتاخد رزقك كويس اوي اوي اوي، ان كنت واثق ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق. فما تنشغلش باسباب الرزق، اخذها ولا تتعلق بها. فأنت هتاخده سواء رزق معنوي ورزق غير معنوي. وبالمناسبة وأختم الخاطرة دي، إن أقل رزق ستأخذه من ربك هو المال. أقل رزق هتأخذه من ربك هو المال، صدقني صدقني. العافية اللي أنت فيها دي وبتسمعني بيها، الهدوء اللي انت بتسمعني دي، الامن والامان ولو لحظي اللي انت بتسمعني فيه ده، والله وبالله ده من الارزاق اللي ما تقدر عليها في يوم الايام تدفعها لو فقدتها. فاقل رزق هتاخده في حياتك هو رزق المال. المال بيجي ويروح، وكده كده مش هيفوتك ما كتب لك، لكن في أرزاق كتير كتير جدا غيرك محروم منها. إن دمع العين ده رزق، إن انشرح الصدر ده رزق، صلاح الباب ده رزق، هدوء الروح في وقت الاضطرابات ده رزق، إنك تنام ومعندكش توترات ده رزق. المعاني دي تكون انك لسه بتقرأ وردك ده رزق، انك لسه بتحب ربنا ده رزق، انك لسه واثق فيه ده رزق، انك لسه بتحب محمد صلى الله عليه وسلم ده رزق. دي ارزاق مش هتاخد بالك منها الا لو فاتتك، لو تخدت من قلبك، لو تغيرت الحاجات ديت. الأرزاق دي لما بتعيشها يا بتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. نرجع لكلام ابن القيم، بيقول لنا بقى ان المعاصي دي بتعمل ايه؟ بتخون العبد احوج ما كان الى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ اللي يقول فإذا وقع في مكروه واحتاج للتخلص منه خانه قلبه. وقرأنا الايه الخاطرة دي لدرجة ان هو ذكر بعض الناس ان المعاصي خانتهم ولما وقعوا نسأل الله العفو والعافية، وان النفس لما اسخنتها الجروح والمعاصي والشهوات، يقول وكذلك النفس فانها تتخنس بالشهوات والمعاصي وتضعف. اعني النفس المطمئنة، بيقول ان النفس المطمئنة بتضعف بالمعاصي والأمارة بتقوى وتتأثر، كلما قويت هذه ضعفت. ثم قال والمقصود، وده اللي كنا وقفنا عنه، أن العبد إذا وقع في شدة أو كرب أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له. سبحان الله، زي دلوقتي ما كنت بتكلم من شوية، تضييق في الأسعار. تضييق في الأسعار في طبعا ناس ظلمة تسببوا في هذا ويضيقوا على معايش الناس، لكن أنا أتكلم لا في فعالهم، ولكن أتكلم في رد فعلك أنت وفي قلبك أنت. إيه المفترض تقدر تعمله؟ إيه؟ لأن دايما بنقول قم بما عليك ولا عليك، وأن الله لا يكلفك إلا بما تطيق واللي تقدر عليه. إيه اللي دايما تكون مشغول انت بيه؟ ففي وقت الشدة، في وقت البلية، في وقت الكرب، في وقت التضييق والكلام كله، هو يخونك قلبك، هو يخونك لسان. هو ده الناس اللي بتدرس عقيدة يا جماعة، هو علم العقيدة ده مش علم كده، مش علم فلسفي، مش علم كده قاعدين نطلع المعتزلة والأشاعرة من قبورهم ونتخانق معاهم. لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. علم العقيدة ده حتى يعني عقد قلبك على معاني التوحيد، على انك تشهد هذه الامور، ان يكون القلب قاعد مليان شهد عسل مصفى بيناول اللسان، فاللسان بيغرف من القلب، فتلاقي الجوارح خلاص سكنت بما استقر في القلب. فهو بيقول ان المقصود ان العبد لما بيقع في شده، بيقع في ضيق، بيقع في كذا، تلاقي الحديث عبراني، حديث الناس عامل ازاي. يعني احنا النهاردة عم بتقعد مع الناس بتلاقي حديث الناس عن الاسعار اكتر ولا عن الرزاق اكتر، بتلاقي حديث الناس عن الضمانات الدنيوية ولا الضمانات الشرعية. الضمانات الدنيوية مهمة، وان اخذ بالاسباب مهم، عشان ما حدش يقول لي ان انا لغيت الكلام ده، انا لست هنا، لا عادي جدا، فامشوا في مناكبها، بس هتاكل من رزقه صدقني، مش هتاكل من مناكبها. فالمعنى ده ضروري، انك خد راحتك خالص وخد بالاسباب، جميل قوي، بس وانت حريص وانت بتاخد بالسبب لازم تبقى مدرك ان في اسباب كتير شرعيه بتحميك. يعني من اللي يحميني انا اروح دلوقتي معايا شويه فلوس هروح احولهم ذهب عشان احفظهم، ادي خدت السبب الدنيوي. في سبب اخروي؟ سبب اخروي. ايه هو؟ زي ما قلت لك من شويه، ما نقص مال من صدقه، وثلاث اقسم عليهم، النبي اقسم على كده ان المال، فتصدق يا سيدي بجزء، ايه كمان؟ اكثر من الصلاه على النبي، يكفى همك، هم الرزق ده يكفيك، فهيكفى. الدعاء، انك تقرا في اسماء الله الرزاق، انك تحافظ لا يهرب منك المعاني دي، لا يتخطف منك، لا تفتكر ان الدولار هو اللي بيرزق، والدولار ده لو ثبت كل حاجة هتثبت. ابن الذين ده اللي قاعد ما يطلع ينزل، ده مش عارف ان قاعد يتحكم في قوت الناس. مين اللي يتحكم في قوت الناس؟ ها قول بقى مين؟ ربنا. وبس الدولار برضو هي دي انا عاوز اشيلها من قلبك، عشان مش ادنك طول اليوم نزل تطبيقات وقاعد تبحث عليها وتجري وتفتش وخلاص. لا شك ان الاخذ بالاسباب، وباكد تاني، مفهوش مشكله، مش شرط ان الاسباب دي مش تتوهك وتضيعك وبتبان في تفاصيل حياتك. فهنا ابن القيم يقول ان العبد اذا وقع في شده ايه اللي هيحصل له؟ خانه قلبه، خانه لسانه، خانه جوارحه عما هو انفع شيء له. فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله. ابن القيم لا تحس انه هو يعني كتب التويته دي دلوقتي، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله. خلاص ما عادش القلب بينجذب لدين. لما تيجي تقول له توكل على الله، يعني في ناس ممكن وهي بتسمعني دلوقتي مش عاجبها الكلام، تقول لي اه يعني انا ان شاء الله بقى لو توكلت على الله ورحت انفقت ورحت شفت يتيم ورحت شفت مش عارف ايه، ربنا بقى ايه هيفرج عني. انا يدوب معايا مثلا 200,000 عينهم، اروح انا اعمل بها عمرة دلوقتي واروح اضيع 30 منهم، صح؟ وده اللي انت عاوز نعمله يا عم. انا مش عاوزك تعمل حاجة، انا عاوزك تخش الجنة. سبحان الله. فتلاقي في بعض الناس مش قادر يسمع الكلام ده، مش قادر يقتنع بيه. طبعا انا ما بكلمش حد دلوقتي مش معاه الا 10,000 يروح يستلف عشان يعمل عمره ويقول لك لا لا، انا ما بتكلمش مع الشخصيه، ما قلتش كده، انا بتكلم في اطار ان شاء الله كلكم فاهمينه يعني. فابن القيم بيقول ايه؟ فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والانابه اليه والجمعيه عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه يا خشيه املاق نحن نرزقهم. شوف انت كده، في ناس كانت بتأيد الاولاد زمان، البنات زمان، ليه؟ خشيه املاق، خايف على الفقر. فربنا كان بيريحهم بيقول لهم ايه؟ ها كان ايه الرد اللي خايف خشيه املاق ده؟ كان ايه الرد القراني، الرد الجميل المهدئ للاعصاب والمهدئ للاذهان والمهدئ لكل حاجه؟ نحن نرزقهم ونحن نرزقكم، صح؟ الاثنين موجودين. فانت ما تيجي تدور في الآية، طب ما هو مين اللي بيرزق؟ هو انت الجسر ولا انت اللي بترزق؟ لا، انت مبعوث الرزاق، انت السبب. فيجي القرآن يقول لك نحن هنا حصريا انا اللي هرزقهم، وعلى فكرة وانت كمان، لكن انت ناسي، انت بتنسى، انت متلخبط الدنيا كلها. عشان كده يا جماعة من الاسماء المهمة جدا اللي جت مع علة العبادة، الاسماء دي يمكن قلت قبل كده من شوية كده من حوالي شهرين ثلاثة، ان الاسماء دي مهم تعيشوها خاصة في الزمن ده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جت اسماء في الحتة دي بقى. ما أريد منهم من رزق، كأن موضوع الرزق ده هيورط الناس كلها. وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله. الشعور الموضوع ده أما بيعيشه الإنسان يدرك كويس قوي. لذلك سيدنا في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة إبراهيم، وإبراهيم إن قال لقومه اعبدوا الله، اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إيه اللي حصل؟ جه موضوع الرزق. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق، مش هتلاقيه في حتة تانية. فالباب ده لما الإنسان يعيشه هياخد باله كويس أوي، اللي فطر قلبك وفطر حياتك هو اللي هيرزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد هيجيبها لك غيره؟ طب طالما مفيش حد غيره، ليه مركز؟ وفي الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. شوف الآية دي تعجب، الخلق لا ينازع فيها أحد، والإماتة لا ينازع فيها أحد، والإحياء لا ينازع فيها أحد، صح؟ لكن في واحدة الناس تايهة فيها، هم الأربعة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. التانية دي حصل فيها هزة، وكل يوم بتمتحن فيها، انت بتتم امتحانك فيها. فتلاقي الآية: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ مع أي حاجة من في الأربعة دول مش هتلاقي إلا قلبك يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. فتجديد المعنى ده هيخليك تفهم كلام ابن القيم: فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة والجمعية والتضرع. إنك تبدأ تنكسر بين يدي تقول يا رب أنت قلت نحن نرزقهم، يا رب أنا الخلق دول مش أنا اللي خلقتهم، أنت اللي خلقت ولادي، أنت اللي خلقتني وأنت الذي سترزقني، وتبدأ تاخد بالسبب. وستجد ما تقولش الكلام ده وتنام، لا، بتقولها وتاخد بالسبب. فابن القيم يقول بقى: في بعض الناس لن ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره. يلاقي لسان مش عارف ينطلق، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر. ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاهٍ ساهٍ غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوع. يا سلام على الكلام الجميل. ويقول لك كل ده بأثر ليه؟ أثر الذنوب. كمن له جند، واحد لجنده يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضايعهم وأضعفهم. عنده جنوده سبهم ضيعهم أضعفهم. إيه هو الجند بتاعك؟ العمل الصالح جند، الصلاة على النبي جند، الصدقات جند، إنك الوقت ده إنك تتحرى الحلال أكتر جند، ما تسوقش فيها بقى وتقبل الحرام في الوقت ده، كل الحاجات دي الجند. الجنود دي هي اللي بتحميك بحماية الله سبحانه وتعالى، بتكون سبب لحمايتك. ففي واحد ضيع الجند بتاعه، طب مين هيحميك؟ ابن القيم بيقول لك اللي ضيع جنوده وضيع سلاحه وأضعفه وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. منين؟ آخر مرة عشت مع أسماء الله الحسنى أنت؟ آخر مرة عشت مع الوحي أنت؟ مش هنقدر نساعد عنك، هتساعدك إزاي؟ أنا مش معايا حاجة أساعدك بيها. فبيبدأ ابن القيم يسترسل بيقول لك: والرعب كله بقى عند الموت. يقول لك ان في ده بقى وهذا امر اخوف من ذلك وادهى منه امر، وهو ان يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار وعند الانتقال. اذا كان بيخونك في النوازل بتاعه الدنيا، بيخونك في البلاءات، بيخونك في المشاكل العاديه، طب انت لو دخل قبرك، لو خلاص جه الموت، فربما تعذر عليه النطق بالشهاده. يقول: كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: شاهرخ غلبتك ثم قضي. بيلعب شطرنج الباشا، يقول له: إيه كش ملك وبتاع والكلام ده كله، جود مش عارف إيه. هو مشغول للنهار بالقصة دي، مشغول بالحتة دي. فالإنسان هو لسانه هو انعكاس للحياة اللي عايش بيها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاد ثم قم. ده واحد يعني كان بقى ليه في موضوع الشهوات، ونسأل الله العفو والعافية، فهو ده اللي عايش. شباب كانوا رايحين الساحل وكانوا حوالي ثلاثة، والثلاثة دول مشغلين أغاني وبتاع والكلام ده كله، والعربية اتقلبت بيهم والأغاني بتاع، والأخ يقول: أنا دخلت عليهم العربية متفحمة، قلت أحاول أطلع، بقول لي مش عارف، أما أنا نادي ومش حد سامعني، وأنا مش سامع حد من صوت الدب دب دب دب, دب, دب بتاع الإيه الدربكة والموسيقى والكلام ده. بقول للأسف ملحقتش حد منه، بقول لي ولا عارفين نسكت المذياع ده والكاسيت بتاعه. يا ربنا يعفو عنا وعنهم. فالشعور ده الشعور بتاع إن زي ابن القيم يقول ابن كثير يقول من عاش على شيء مات عليه ومن مات عليه بعث عليه. أنت مش هتعيش على إيه؟ عشان كده مهما كنت مشغول بأمر دنيوي خليه في إيدك، ما تدخلوش دماغك. الناس اللي عندها عشق للصراعات وكل يوم خناقة مع حماتها وخناقة مع جارتها وزعلانة وفصلة من دي تصل دي مش باركت ليا لما حصل نجاح ودي مش اتصلت بيا يوم ما زوجي مات ودي مش عارف ايه، يا ستي انت هتدنك هنا لغاية امتى؟ هتموتي وانت زعلانة في الهم والغم ده؟ الموضوع اكبر من كده. خليكي مرنة لينة. ألا أخبركم بأهل الجنة كل قريب هين لين سهل. انت حاسة انك كده؟ طب بدليل ايه؟ بدليل ايه والردود بتاعتك مغتضبة؟ وبدليل ايه زوجك يرن عليك كل تقطيم في الكلام تقطيم في الكلام تقطيم في الكلام؟ الموضوع ابسط من كده. ما تجمعوش عليكم هم، يكفي هم الدنيا، يكفي ان الدنيا هم، يكفي ان اخرتك هم. ما تجيبش بقى هموم كده وتحطها في كفتك. الله المستعان. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهني بالغناء ويقول مش عارف ايه، واضح ان دي كانت أغنية كده زي تملي معك. وقيل لآخر فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول. يعني ابن القيم عفيف اللسان، يقول لك واحد بيتقال له قول لا إله إلا الله فهو الشخص ده لي أنا كافر بيها، فابن القيم مش عاوز يقول لك أنا كافر فينسب الكفر لنفسه، فقال هو كافر بما يقول، نسأل الله العفو والعافية. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله قال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته، الناس اللي بتشحت يعني، فجعل يقول لله فلس لله فلس. ليه؟ عايش على الفكرة دي. فأنت خليك عايش شرف الدلالة عليه، فأما تيجي تموت تقول بقى، تقول تتكلم زي اللي كانوا بيتكلموا. واخدين بالكم؟ لان كل واحد على حسب ايه اخر ما كان عايش عليه. يعني كان عندنا عالم مشهور جدا، العالم ده راح له الطلبه بتوعه وهو في سكرات الموت وقالوا له ايه يا امام عاوزين ايه؟ طبعا هم شافوا الشيخ بتاعهم بيموت وعاوزين يلقنوه الشهادة، فاستحوا ان يلقنوا الشيخ الشهادة، فقالوا تعالوا نذكروا بحديث ايه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. فراحوا بقى يعني يعملوا كأنهم بيذكروا الحديث، فالطالب يقول ايه حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم تلعثم، يعني اتلخبط كده. فالتاني يجي يقول زيه يتلعثم، فالشيخ قال أقيموني اعدلوني يعني. فالشيخ راح قال الحديث قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وما قالش دخل الجنة ومات أبو زرعة. وده إمام كبير اسمه أبو زرعة الراز، قبض مع خروج الهاء بتاعت الله لا إله إلا الله يكملها بقى دخل الجنة. في ناس كده زي في أحد الإخوة ما شهد صلاة الجمعة إلا في أحد الحرمين، ما صلى الجمعة منذ بلوغه إلا في أحد الحرمين. لما جه وقت كورونا كان يطلع على جبل موازي، يعني يقف عند الجبل ده يبقى عينه على باب الحرم ويروح يصلي الصلوات هناك مع كل فرد ويعيط. مهم يعني قلبه متعلق، ما خلاص ما شهد الجمعة قط إلا في أحد الحرمين. قبل وفاته بيوم ذهب وراح، وكان الروضة دي الروضة كانت سبحان الله مغلقة، وبصدقه لأمر ما قدر الله أنها تتفتح، وقعد فيها شوية إلى قرب المغرب. وبعدين قبض تاني يوم، كان أحد أقرب الناس لي يحكي لي قصته ويقول لي سبحان الله دخل الجنة، جنة الدنيا، دخل الجنة في الدنيا قبل أن يدخلها في الآخر، راح اطمن على الجنة الأول. الروضة يعني قطعة من الجنة فدخلها. في ناس هي عشان عايشة كده، في ناس عايشة الفكرة لها حوارات بقى، في ناس بيقولك أكيد هو ده سعودي أو مقيم. أنا أعرف ناس، أعرف ناس تذهب كل يوم خميس وتعود كل يوم سبت عشان يحفظ قرآن في الحرم بيسمع على شيخ، واحد من فلسطين واحد من مصر. كل الناس ياخدوا، كل الناس ياخدوا. هتقولي أصدقوا معاهم فلوس، ما في ناس كتير معاها فلوس، مش معنى الاثنين دول بيعملوا كده وغيرهم ما بيعملش كده. بصوا يعني، بصوا يا جماعة، عطاءات الله وأرزاق الله زي ما قلت لك آخر حاجة هتكون الفلوس. في ملايين معاهم نفس الماديات اللي مع الشابين دول، بس مش معنى الشابين دول رزقوا الحتة دي. هو بقى الحاجات دي يا جماعة أصدق الله يصدق. وراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام. وفي كان غزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي له جزء من الغنائم، قال له يا رسول الله ما على هذا تبعتك، أنا مش جاي عشان دي، ما أنت جاي عشان دي. قال أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار بأصبعه إلى رقبته إلى موضع النحر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة واحدة، إن تصدق الله يصدق. ما مش قال له طب بص بقى خليك في الصفوف الاولى وخليك ارفع الرايه وامشي جنب خالد بن الوليد، لان خالد بن الوليد دايما بيبقى مستهدف لان من كبار الصحابه ومن كبار الايه المجاهدين، فخليك دايما في الصفوف. قال له شكرا، وقال له كلمه واحده اصدق الله، هتصدق معاه هيديها لك. فسبحان الله ايه اللي حصل، دخل الغزوه اللي بعدها ضرب بسهم فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضروبا بالسهم، فقال أهو هو يا جماعة، هو ده؟ قالوا أيوة هو يا رسول الله، متأكدين هو هو؟ أيوة هو هو. قال بقى صدق الله، فصدقه الله. بس الرجل ضرب في سهم لا يخطئ موضعه، شوفوا ما أخطأش الموضع بتاعه. أيهما أفضل، أذهب العمرة كل عام أم أصرف ثمنها على الفقراء؟ لو تقدري تذهبي للعمرة كل عام فأنت تستطيع أن تصرفي على الفقراء عادي، هتعملي الاثنين عادي جدا، تصرفي على دينك وتصرفي على غيرك. وعلى فكرة يا جماعة ده من ضمن الوهم اللي موجود في الدماغ مش موجود في الواقع، ماشي؟ يعني جوز واحدة يا سيدي وما تتجوزش انت، أنفق مش عارف على واحد يروح العمرة وبلاش تروح أنت، الكلام ده وهم موجود في الدماغ بس، موجود بس إيه، وموجود في الحاجات بتاعت الآخرة بس. لكن ما بتلاقيش حد يقولك إيه ما تطلعش الساحل وطلع حد مكانك، ما تلاقيش حد يقولك ما تروحش جامعة خاصة وخلي واحد من الأيتام يخشها، ليش حد يقولك الكلام ده؟ ثم لا تعارض. أنا معايا 40,000، يطلع يا سيدي عمرة ب25 وانفق 15، علش تطلع عمره من ابو 40 وان كان كمان الاجر على قدر النفقه والمشقه. في حاجات شموها واستمتعوا بيها، ما تكونوش تفركوها لان الفرق ده من الشيطان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم بكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الطواف حول الفقراء، الطواف حول الكعبة أبرك بكثير جدا، وهو الذي سيهيج قلبك أن تطوف بجيوبك على الفقراء. أسأل الله أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، جزاكم الله خيرا.